كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، يعطي الذين أهدوا له المكافأة، ولو أعطاهم أكثر من قيمة هديتهم. أدى إليه مرة بعض من الأعراب فكافأهم وقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. فقال: إني سأخطب وأسألكم. فلما خطب على المنبر قال: أرضيتم بما أعطيتكم؟ قالوا: لا. ولم يغضب، نزل وزادهم، ثم رقى المنبر وسألهم: أرضيتم؟ قالوا: لا. نزل وزادهم ولم يغضب، إلى أن أعطاهم مثل هديتهم 3 مرات أو 4، كل ذلك مكافأة لمن يهدي إليه. ولذلك كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وتسمى هدية الثواب، ولا يأكل الصدقة التي هي الزكوات وأشباهها. ويقول: لا تحل للصدقة لآل محمد، إنها أوساخ الناس. وجد مرة تمرة في الطريق ورفعها وقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. أعطاها طفلا يمشي معه. الصدقة يعني الزكوات وما أشبهها. يقول: لا يتألق في مأكل ولا ملبس، بمعنى أنه لا يتكلف في المأكل ولا في الملبس، ولا يتكلف للكامل الحسن الأعلى الشهي من الطعام أو الملبس أو الذي يعجب الناس، بل يلبس ما كان وما تيسر له، يأكل ما وجد، يلبس ما وجد من الثياب ولو كانت دنسة أو مرقعة، يأكل ما وجد ولو طعاما غير شهيا. سئلت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ فقالت: كان يخسف نعله ويرقع ثوبه. هذا من التواضع، النعل قد تحتاج إلى أن تخرز إذا انقطع شسعها أو انقطع شراكها، فيصلح ذلك بيده، يأخذ الخرز ويخلق النعل ويربط بها ذلك السير الذي يسمى الشراك أو الشسع حتى يستمتع بهذه النعل، ولا يرميها إذا انقطع منها شيء، فما دامت تصلح أن تلبس يخسفها. يرقع الثوب، قد يبقى الثوب عليه سنة يحتاج إلى رقعة، يجعل فيه رقعة. وهكذا كان صحابته. ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب مرة وعليه ثوب فيه 14 رقعة، كل ذلك من التواضع، يخشى أنه إذا انبسط في الأموال أن تمتد نفسه إلى ما فوق ذلك. تقول عائشة: كان في مهنة أهله، يشتغل في مهنة أهله، يساعدهم، قد يطوي الفرش أو يفرشها مثلا، أو يأتي بوسادة مثلا يلقيها للضيف أو لمن يأتي إليه. كان عنده مخدة حشوها ليف، إذا جاءه أحد من الزوار وضعها له قال: اجلس عليها. كذلك في مهنة أهله، ربما أنه يصلح المنزل، يرفع بعض الأواني، يغسلها بعد الأكل فيها أو ما أشبه ذلك. رأى مرة في منزله خبزة يابسة، كسرة خبز قد سقطت على الأرض، فرفعها وأزال ما فيها من التراب وقال: يا عائشة، أكرمي جوار نعم الله فكلم نفرة من قوم فكادت أن ترجع إليهم. نعم الله هذه المآكل والمشارب. كان يعود المرضى، كل من مرض وعاقه المرض يعوده. عاد مرة سعد بن عبادة ووجده مريضا، فأشفق أنه يموت في ذلك المرض وبكى حتى بكى معه أصحابه، وقال إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. كان أشد الناس تواضعا، المتواضع قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، أبعيد من النار، قريب من الناس، من الأخيار، أبعيد من الأشرار. ذكر أن الخليفة المنصور طلب من مالك: ائتنا حتى يروي أولادنا عنك الموطأ والعلم. فقال: العلم يؤتى ولا يأتي. عند ذلك جاء المنصور وهو خليفة حتى دخل عليه، وجده جالسا على الأرض. الخليفة كأنه استأنف أن يجلس معه على الأرض، فقال له: حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه. تواطأ الخليفة وقال: اروي لنا كتابك. فقال: سأسميه الموطأ لأنك تواطأت لروايته. اشتهر أن التواضع خلق رفيع الذي يتواضع للناس، يلين لهم جانبه، يسعهم خلقه، ينبسط لهم وجهه، يلقاهم بوجه طلق، يتبسم في وجوه من يلقاه، لا يتكبر ولا يتجبر ولا يترفع على كبير ولا على صغير. كل الناس يتواضع لهم، كبيرهم وصغيرهم. هذه أخلاق النبيين. هكذا يجيب من دعاه، من غني أو فقير أو دنيء أو شريف. ثبت أنه قال للمسلم: حق على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، إلى آخره. يعني إذا دعاك إلى طعام فإنك تجيبه. فكان يجيب من دعاه. أجاب مرة عجوزا جدة أنس ملايكة صنعت له طعاما متواضعا فأجابه. دعاه مرة يهودي فقدم له طعاما وكان فيه الدب الذي يسمى القرع، فجعل يتتبع الدب يأكله. فجعل أنس يأتي به إلى جانبه يجيب دعوة من دعاه، صغير أو كبير، غني أو فقير، دني أو شريف. يحب المساكين، يشهد جنائزهم، يعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا ولا يهاب ملكا لملكه. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وذلك لأن المسكنة فيها تواضع، تواضعا لله تعالى. فكان يتواضع مع المساكين الذين ليس لهم سبعة وليس لهم ترفع وليس لهم مكانة في الناس، يجالسهم ويأنس بهم ويؤنسهم ويمازحهم لأجل أن يشعروا بتواضعه وبمحبته لمن جالسه. هكذا كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يحب المساكين. في حديث أبي ذر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني أن أحب المساكين وأدنو منهم، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف بالله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا قوة إلا بالله إلى آخره. تحب المساكين يعني تقريبهم والدنو منهم، لأنهم أهل التواضع وأهل المسكنة، يشهد جنائزهم، يصلي على الجنائز ولو كان الميت من المساكين. أكانت امرأة تقم المسجد أي تنظفه من القمامات، ماتت مرة ثم دفنوها، ولما فقدها سأل أينها: ألا كنتم آذنتموني أن أصلي عليها؟ قالوا: إنها ماتت ليلا. فقال: دلوني على قبرها. فصلى عليها. يعود المرضى من المساكين ومن الفقراء ونحوهم، ألا يحقر فقيرا الفقراء الذين هم ألا يجدون إلا القليل، ألا يحقرهم ولا يصغر من شأنهم، ألا يهاب أحدا. الملوك والكبرى ألا يهابهم، إلا أنه كان يتألفهم لقوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. كان يركب الفرس والبعير والحمار والبغل. ذكرنا أنه ركب فرسا لأبي طلحة وفزع عليه، كذلك كان يركب الإبل. كانت كما تقدم له ناقة تسمى الأرض وناقة أخرى تسمى القصوى، يركبها بأسفاره. لما كان في عمرة الحديبية بركت القصوى، فقالوا: خلأت القصوى، يعني هزلت. فقال: ما خلأت وما هو لها بخلق. ركب الحمار وأردف عليه، أردف عليه معاذا يقول: كنت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. الحمار دابة المتواضع، التواضع. أركبه ومع ذلك أركب خلفه عبده مرة، أو أركب خلفه معاذا وألقى عليه ذلك السؤال، مما يدل على تواضعه. لا يحب أحد أن يمشي خلفه، يقول: خلوا ظهري للملائكة. هكذا هذا الحديث، رواه الإمام أحمد في المسند مجلد الثالث صفحة 398، وابن ماجه رقم 246، وسنده صحيح. صلى مرة معه أصحابه وهو شاقي، فصلوا خلفه قياما وهو جالس، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: أكدتم أن تفعلوا معي فعل فارس مع ملوكها، أو فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم، كره أنهم قائمون وهو جالس. هذا من باب التواضع، فأمرهم أن يجلسوا حتى لا يكون ذلك شيء فيه شيء من الترفع. هكذا كان يلبس الصوف وينتهي إلى المخصوف. الصوف صوف الظأن، معلوم أنه فيه خشونة، لا يكون بينه وبين جلده شيء، مع خشونته على الجسد يصبر على خشونته. كان ينتهي إلى المخصوف. مر بنا قريبا أنه يخصف نعله، المخصوف النعل الذي قد انقطع ثم أصلح، خصفه هو أو غيره، أو لم يجد إلا نعلا قد انقطع وخصف، يعني أصلح بسير ما يسمى بالشراك أو ما يسمى بالشسع. أهب اللباس إليه الحبرة. الحبرة هي لباس ملون أصله من قطن، وفيه بعض الخطوط الملونة يسمى الحبرة، ثوب حبرة، رداء حبرة، إزار حبرة، هكذا كان يلبس أهب اللباس. هذه الحبرة من برود اليمن، يعني تصنع في ذلك الوقت في اليمن، تشتمل على بياض وحمرة، الحمرة كأنها خطوط فيها. كان قد لبس الخاتم لما أراد أن يكتب إلى ملك الروم وإلى ملك الفرس، قالوا إنه لا يقبل إلا يقبلون إلا كتابا مختوما، فصنع خاتما من فضة وأمر أن يكتب فيه محمد رسول الله. كان يلبسه في يده اليسرى، وأحيانا يلبسه بيده اليمنى، جعل فصه منه. أكثر ما يلبسه في الخنصر، الإصبع الصغير يجعل هذا الخاتم فيه وفصه منه، وأحيانا يلبسه في الخنصر اليمنى. أحيانا يحس بالجوع ويتحمل، إذا أحس بالجوع صبر. خرج مرة مع بعض أصحابه وقد مسهم الجوع، وجد كل منهم قد حازم عقد على بطنه حجر لئلا يحس بالجوع، وكان قد عقد على أو عصب على بطنه حجرين من الجوع، هكذا في الصحيحين. ثم ذهب مع الصحابة أبي بكر وعمر إلى أبي بكر التيهان من الأنصار، فذبح لهم تيسا وأقطع لهم من الرطب، وأكلوا وشربوا من الماء. فقال: لتسألن عن هذا النعيم، أخرجكم من بيوتكم الجوع ولم ترجعوا حتى أصابتم هذا النعيم، اللحم والرطب والماء، عد هذا مما يسألون عنه. هكذا يصبر على الجوع حتى يصب بطنه من الجوع. الله تعالى قد خيره، قد أعطاه مفاتيح خزائن الأرض، وقد عرضت عليه بطحة ومكة ذهبا، ولكنه مع ذلك امتنع أن يأخذها واختار الآخرة، وقال: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب طال في ظل شجرة، ثم راح وتركها. قال يعني نام وقت القيلولة في ظل شجرة، أجعل الدنيا كأنها وقتا قصيرا يجلس فيه ثم يرحل عنه. كان يكثر الذكر، يكثر من ذكر الله تعالى. مر بنا أنه كان يكثر الاستغفار والتوبة، قد يكرر التسبيح 100 مرة أو 70 مرة، ويحث الصحابة على ذلك، يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه باليوم أكثر من 70 مرة. يجتنب اللغو في الكلام الذي ذم الله تعالى من يفعله بقوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، ولقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهو يقل اللغو ولا يحب أنه ينبسط مع أهله. في صلاة الجمعة يطيل الصلاة، يعني خشوعا وخضوعا وقياما وقعودا وقراءة، ويقصر الخطبة. قد تكون خطبته ربع ساعة أو نصف ساعة، لا يطيلها، يعني لا تكون خطبته طويلة كساعة أو ساعة ونصف ونحو ذلك. ثبت أنه قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. أكثر الناس تبسما، أحسنهم بشرى، كان متواصل الأحزان دائم الفكر، ومع ذلك إذا لقي أصحابه تبسم في وجوههم ولقيهم بوجه منبسط، تظهر عليه البشر، أي يظهر عليه الفرح والسرور. ومع ذلك كان يأتيه كثير من الأحزان بما يسمع من المنافقين وبما يسمع من الكفار ومن الأعداء وبما يصيبه من المصائب، موت أقاربه وموت أولاده ونحو ذلك، متواصل الأحزان، ولكنه يتحمل ذلك. كان دائما الفكر، كان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، ويقول من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. الروائح المنتنة الكريهة يكرهها، ويذكر أيضا أن الملائكة تكرهها. أمر من أكل بصلا يعني نيئا أو ثوما أو كراثا ألا يأتي إلى المسجد، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكان الصحابة إذا احتاجوا إليها أكلها بوقت طويل، أي بعد العشاء حتى يذهب ريحها قبل الفجر، أو بعد الفجر حتى يذهب ريحها قبل الظهر، لأنه كان يكره هذه الروائح. يتألف أهل الشرف، يكرم أهل الفضل، لا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه، يتألف رؤساء القبائل، وذلك لأنهم إذا أسلموا أسلم قومهم. تألف عدي بن حاتم وأكرمه لأنه رئيس قومه الذين هم طي، وكذلك تألف رؤساء القبائل كعيينة بن حصن والأكرع بن حابس وزيد الخيل ونحوهم، لما أرسل إليه علي رضي الله عنه بتراب فيه ذهب، ذهب لم يصف من ترابه، فقسمه بين هؤلاء الأكابر ليدفع شرهم وليوزعه على قومهم. كل ذلك لأنه يتألفهم، حيث جعل الله تعالى لهم حقا في الزكاة والمؤلفة في قلوبهم. أهل الفضل يكرمهم، يعم ذلك أهل الخير، أهل العلم، أهل العبادة، أهل الصدقات، كل من كان من أهل الفضل فإنه يتألفهم ويكرمهم، لا يطوي بشره عن أحد، يعني بشارته وطلاقة وجهه لا ينزوي عن أحد، ولا يحجب أحدا، ولا يجفو أحدا، ولا يسيء معاملة أحدا، حتى أعداءه إلا إذا غضب لله. يرى اللعب المباح فلا ينكره. لما أنهم طلب منه قوم من الحبشة أن يتدربوا على السلاح، فرخص لهم أن يلعبوا بسيوفهم ورماحهم في المسجد، لأن ذلك تدرب وتقوية على حمل السلاح. فجعل ينظر إليهم، كان يمزح ولا يقول إلا حقا، مزاحه إنما هو في كلام ليس فيه كذب. قد ذكرنا في درس مضى أمثلة من ذلك، منها أن امرأة جاءت إليه تشتكي زوجها، فقال زوجك الذي في عينه بياض، فأنكرت ذلك، وجاءت تفتح عين زوجها فقال كل أحد في عينه بياض وسواد. كذلك لما جاءت عجوز تطلبها يدعوها في الجنة، قال إنه لا يدخل الجنة عجوز، قالوا ذهبت تبكي، فقال أخبرها أن الله تعالى يقول ما إن شاء أنهن إن شاء، فجاءنهن أبكارا، وغير ذلك مما كان يمزح. ذكر العلماء أمثلة لمزاحه، لا يقول إلا حقا. يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسنا يعني الصبيان حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير أكان له نغير يلعب به فمات، عصفور صغير كان يلعب به ذلك الطفل. هكذا يقبل المعذرة ممن اعتذر، من اعتذر إليه فإنه يقبل منه ولا يعاتبه إلا إذا ظهر أنه متلاعب. الذين تخلفوا عن تبوك قبل عذرهم لو كانوا كاذبين، إلا الذين ليس لهم عذر، مثل كعب بن مالك كان له عبيد مماليك مما عفى الله عليه، وله إماء يعني مملوكات لا يرتفع عليهم لا يترفع عليهم بما كل ولا ملبس بل يواسيهم. ثبت أنه قال لأبي ذر: هم إخوانكم خولكم، أجعلهم الله تحت أيديكم، لا يمضي له وقت في غير عمل الله، كل عمل يعمله يقصد به وجه الله أو فيما لا بد له منه أو لأهله منه كمهنة أهله. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، لقد كنت أرآها لقريش على قلاليط من فضة. رأي الغنم لا شك أنه فيه شيء من التواضع، فلأجل ذلك كان يرآها. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. الحديث صحيح، أي يغضب لغضب القرآن ويرضى لرضاه، يغضب إذا انتهك شيء من آداب القرآن ويرضى إذا عمل بها. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست دباجا ولا حريرا آلينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل ذلك أنه كان يتعاهد كفه بالدهن حتى تلين، وإلا فإنه لم يكن يعتني بذلك. قد تقدم أيضا أنه كان شثن الكفين ولكنه أحيانا يتعاهدها. يقول: ما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا من أخلاقه، كان يحب الطيب. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف، يعني ما أنكر شيئا مما قلته، ما قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا، ينكر عليه، ولا لشيء ما لم أفعله لما لم تفعل كذا وكذا، بل يقره على ما فعل ولا ينكر عليه. أجمع الله تعالى له كمال الأخلاق، أجمعها فيه محاسن الأفعال، جمعها فيه، آتاه الله علم الأولين والآخرين مما قص عليه ومما أفى إليه. آتاه الله ما فيه النجاة والفوز، النجاة والآخرة والفوز والكرامة. هو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر إلا أن الله تعالى علمه. نشأ في بلاد الجهل الصهاري، لم يتبرغ لأن يتعلم القراءة والكتابة. آتاه الله ما لم يأتي أحد من العالمين، اختاره واصطفاه بهذه النبوة، اختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: يكتب في هذا الوقت لبس الخواتم، فهل في ذلك ضابط شرعي للرجال؟ قصده لا بأس أن يلبس خاتما في خنصره أو في البنصر، في اليد أو اليمنى أو اليسرى، قد يكون يلبسه عادة، قد يلبسه لكونه ختمة اسمها نحو ذلك. أحسن لكم. يقول: البعض يسرف على نفسه في المآكل والمشارب وفي المراكب، وإذا نصح قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. المباحة لا بأس بها، ولكن لا ينبغي التوسع وإعطاء النفس ما تشتهي وتتمنى، فإن نفسه النفس أمارة بالسوء. الذي عليه أن يقتصد ألا يعطي نفسه كل ما تشتهيها؟ أحسنكم. يقول نريد منكم لنا تبيين حكم الغناء فإنه كثر الكلام فيه في الآونة الأخيرة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وفيه أحاديث كثيرة تكلم عليها ابن القيم في كتاب إغاثة اللفان في 32 صفحة، وكذلك كثير من العلماء. نرى أنه إذا كان فيه مثلا شيء من التلحين والتمايل والتغنج والتشبيب والوصف الخدود والخدود فإنه ذريعة للفساد، فلذلك يقال الغنى بريد الزنا، فيتجنبه المسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم. الله أعلم.